أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي. وبعد، أبنائي وإخواني منتسبي قسم الدعوة الفرقة الأولى كلية الدراسات العليا، نحن معكم في مادة الاستشراق والتبشير، وقد تحدثنا فيما مضى عن بعض المدارس الاستشراقية، ذكرنا منها تعريفا بالمدرسة الأمريكية وبخصائص المدرسة الاستشراق الأمريكي، وهذه المدرسة بين الجحود والإنصاف، وتحدثنا عن المدرسة الألمانية تعريفها وخصائصها، وتلا ذلك الحديث عن المدرسة الروسية. واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الكلام عن ملامح عامة حول منهج البحث الاستشراقي في تلك المدارس الاستشراقية. وسيدور حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في عدة محاور أو أطر عامة حول هذا المنهج الذي يسلكه هؤلاء المستشرقون في تلك المدارس. أول هذه الأطر يا سادة، واقع المنهج العلمي لدى المستشرقين، ده أولا. ثانيا، مما يظهر ملمحا عاما في التكوين الفكري لمنتسبي تلك المدارس الاستشراقية، اعتقاد أمور وتكوين آراء وافتراضات مقدما ثم التماس التأييد لها. يبقى أنا عندي واقع المنهج العلمي لدى المستشرقين، وهشوف المنهج اللي بيستخدموه منهج علمي حقيقي ولا منهج مزيف. رقم اتنين، هلاقي عندهم بيعتقدوا أمور وبيكونوا آراء وافتراضات، وبعدين يلتمسوا الدليل أو التأييد لها من واقع خيالهم. رقم تلاتة، المحور الثالث، الكتابة عن الإسلام بما يتصوره المستشرقون لا من واقع ما يعتقده المسلمون. يعني هما بيكتب عن الإسلام من واقع تصوراته هو لا من واقع ما يعتقده المسلم صاحب الديانة. رابعا، الكذب وعدم التحري الأمانة في النقل. خامسا، انتقاء المثالب وتضخيمها وإهمال الحقائق المنصفة. سادسا، دراسة الإسلام بعقلية أوروبية مسيحية. سابعا، دراسة الإسلام من غير مصادره المعتمدة. يبقى أنا عندي دلوقتي سبع محاور هتكلم فيهم. من خلال المحاور السبعة دول أو من خلال الأطر السبعة دول هقدر أحدد ملامح المنهج البحث الاستشراقي عند هذه المدارس. أول الأطر تاني إجمالا بسرعة. الإطار الأول هتكلم عن واقع المنهج العلمي لدى المستشرقين، وهقول المنهج ده يا ترى منهج علمي حقيقي ولا مزيف. رقم اتنين، هتلاقي الملمح العام في فكرهم بأنهم بيعتقدوا أمور ويكونوا آراء وافتراضات مقدما وبعدين يلتمسوا التأييد لها. رقم تلاتة، أنهم بيكتبوا عن الإسلام بما يتصوروا المستشرقون لا من واقع ما يعتقد المسلمون، وهجيب لك نماذج. رقم أربعة، أنهم بيكذبوا في النقل، بيكذبوا وبتحرش الأمانة في النقل عن التاريخ المسلمين وعن حياة المسلمين وعن آداب المسلمين وعن سلوكيات المسلمين. يبقى الكذب وعدم تحري الأمانة حتى صار ملمح عام، عدم تحري الأمانة في النقل. رقم خمسة، أنهم بينتقوا المثالب ويضخموها قوي ويركزوا عليها ويهملوا الحقائق المنصف. رقم ستة، أنهم بيدرسوا الإسلام بعقلية أوروبية مسيحية صرفة، متهيالهم أنه الإسلام المفروض يكون على غرار ما يعتقدونه أو ما ألفوه لأنفسهم مما يسمى في حياتهم دين. رقم سبعة، دراسة الإسلام من غير مصادره المعتمدة. إحنا عندنا طبعا الكتاب والسنة، هما بيدرسوه من أماكن متفرقة وهيأتي الكلام عنها تباعا إن شاء الله تعالى. وبدءا أقول، أول إطار من هذه الأطر العامة أو ملامح العامة لمنهجهم، واقع المنهج العلمي لدى المستشرقين. يزعم المستشرقون أنهم أصحاب منهج علمي نزيه، يطبقون ذلك المنهج في كل ما يقومون به من دراسات وبحوث، ويتشدق بهذا الزعم تلامذتهم وأشياعهم في البلاد العربية والإسلامية، ويحاولون مع هذا التشدق، يحاولون جاهدين تكريس هذا المفهوم إن عندهم منهج علمي نزيه إنهم بيطبقوه، ويتلمسون شتى الأدلة والقرائن لإثباته. وإذا قام أحد الباحثين وقال بعكس ذلك، يا جماعة إحنا مش شغالين على منهج علمي، ده إحنا كده مش محايدين، إحنا كده ما عندناش تجرد وإنصاف، إذا قام وقال ذلك وأثبت أن المستشرقين كثيرا ما يجافون المنهج العلمي وقواعد البحث والدراسة، كان حظه من هؤلاء الأشياع الاتهام بالتعصب والتحامل على المستشرقين أصحاب الفضل في نظرهم على تراثنا. ونحب أن يعلم الجميع، خاصة المستشرقين ومن يدور في فلكهم، أنه ليس بيننا وبين المستشرقين خصومة شخصية أو عداء ذاتي، بل على العكس، نحن الباحثين المسلمين قوم يأمرنا الدين بالعدل حتى مع الخصوم والاعتراف بالحق لذويه. قال الرحمن الرحيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا المنطلق، إن أحسن المستشرقون فلدينا نحن الباحثين المسلمين من الشجاعة والصراحة ما يدفعنا أن نقول لهم أحسنتم. وفي نفس الوقت مع هذه الشجاعة والصراحة والاعتراف بإحسانهم لو أحسنوا، لا يمنعنا الخوف من الاتهام بالتعصب والتحامل من أن نقول لهم حال إساءتهم أساتم، وعند خطئهم أخطأتم. ونحن لا نماري في معرفة المستشرقين بالمنهج العلمي، طبعا هم يعرفوا المنهج العلمي كويس، لكن ما يقدروش يستخدموه ولا يطبقوه في دراساتهم وبحوثهم المتشعبة الواسعة المتعلقة بالإسلام. تاني، يبقى هل يا ترى هم ما يعرفوش منهج علمي؟ لا يعرفوا، ويعرفوا كويس، لكن لما يجي وقت التطبيق، والله إن كان المطبق عليه المنهج العلمي ده يتعلق بالإسلام ومبادئ الإسلام ودراسة الإسلام، لا يطبق المنهج العلمي، ممكن يطبق في خلاف ذلك. نعم، إن المستشرقين يتحدثون عن المنهج العلمي وضرورة التحقق به والتمسك بقواعده، لكن إذا كان مجال الدراسة والبحث شيء آخر غير الإسلام. أما إذا كان ميدان الدراسة والإسلام، فيصبح التزامهم بالمنهج العلمي مجرد كلام نظري وحديث فارغ من أي مضمون، وليس له ظلال على أرض الواقع. ونرى الموازين آخذة في الميل والاختلال لدرجة تكاد معها عقولهم تفقد اتزانها وصوابه. والحقيقة والواقع يشهدان بأن الأوروبيين دائما في مواقفهم ونظراتهم للأمور يفرقون بين ما هو إسلامي وبين ما ليس كذلك. وقد تعودنا من الغرب أن يكل بمكيالين، مكيال خاص بالإسلام وأهله، ده عاري عن الإنصاف والعدل تماما، وده أمر لا يخفى على أي متابع لتعامل الغرب مع قضايا الإسلام والمسلمين. ومعيار آخر أو مكيال آخر فيما يتعلق بالقضايا الأوروبية لإخوانهم الأوروبيين سيما اليهود، يقول ليوبولد فايس النمساوي اللي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد أسد، يتحدث في كتابه الإسلام على مفترق طرق، يتحدث عن موقف الأوروبيين من الإسلام. تخيلوا أسد بيقول: لا نجد موقف الأوروبي موقف كره في غير مبالاة فحسب، ياريته يبقى كره بس كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات، بل كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على حدود من التعصب الشديد. وهذا الكره ليس عقليا فحسب، ولكنه يصطبغ أيضا بصبغة عاطفية قوية، وقد لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية والهندوكية، ولكنها تحتفظ دائما فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن. ماشي، طب لما تجد الإسلام يختل هذا التوازن ويأخذ الميل العاطفي التسرب حتى إن أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من أنفسهم فريسة للتحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام، ويظهر في جميع بحوثهم كما لو إن الإسلام لا يمكن أن يعالج على إنه موضوع بحث في البحث العلمي، بل إيه؟ لا، دايما ينظروا على إنه متهم يقف أمام قضاة، هم بقى القضاة اللي بيحكموا عليه. وكمان هتلاقي الموضوع ده في إنجلترا وألمانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، مش قاصر على بلد واحد أبدا. ويظهر أنهم ينتشون بشيء من السرور حين ينظرون إلى الإسلام على إنه فريسة أمام أعينهم. وإلى مثل هذا يشير الأستاذ العقاد في كتابه الفز ما يقال عن الإسلام، ضمن مجموعة أعماله الكاملة التي طبعت في الدار المصرية، في معرض حديثه عن نهج الأكثرين من المشرقين في الكتابة، بيقول: وعندهم أن مسائل الإسلام موسومة بالغرابة والمخالفة لما عداها من المسائل العالمية، فهم يتطلبون الشذوذ الغريب ابتداء من النظرة الأولى، ولا يحسبون أن التحليل العلمي يتسع لتفسير الإسلاميات وغير الإسلاميات. وقد تسربت طريقتهم هذه في التأليف إلى عقول قرائهم وتلاميذهم، يعني الأساتذة ساءوا الطلاب والتلاميذ والقراء هذا المنهج، مما يجعلنا نقر أن منهج المستشرقين في دراسة الإسلام إنما هو منهج يفتقر إلى التجرد والإنصاف. وسوف نحاول رسم صورة توضيحية لملامح هذا المنهج وحقيقته وخلفياته من واقع ما أنتجته عقول المستشرقين وسطرته أقلامهم في بحوثهم حول الإسلام. ومن هذه الملامح ننتقل إلى الملمح الثاني، وهو اعتقاد أمور وتكوين آراء وافتراضات مقدما ثم التماس التأييد لها. إن من مقتضيات البحث العلمي النزيه أن يبدأ المرء في بحثه لأمر ما وهو خالي الذهن من أحكام سابقة، ثم يكون آراءه من خلال ما تجمع لديه من أدلة ومعطيات. عشان تبحث لازم تدخل مجال البحث العلمي وانت عقلك خالي من الأحكام المسبقة على موضوع بحثك، وتخلي الأدلة والمعطيات اللي هتبقى قدامك وانت شغال هي اللي تسوقك لنتيجة، مش هواك، مش فكرة حد أملها عليك، الأدلة هي اللي تسوقك. أما المستشرقون فقد خالفوا هذا المنهج واختاروا لأنفسهم منهجا مغايرا في الدراسات الإسلامية، حيث يقومون بالاعتقاد قبل الدليل والاستنتاج قبل المقدمات، فيكون في رأس أحدهم فكرة مسبقة ثم يحاول جاهدا أن يلتمس لها الأدلة، ولو أدى ذلك إلى تشويه الحقائق أو بتر النصوص أو استخدام أي وسيلة غير شريفة. يقول الدكتور حسين الهراوي: إني لأعلم أن المستشرقين ينقصهم في مباحثهم عن الإسلام الروح العلمية، وإن لهم في الاستقصاء طريقة لا تشرف العلم، وهي أنهم يفرضون فرضا ثم يلتمسون الدليل عليه، فإذا وجدوا في القرآن ما يهدم نظريتهم تجاهلوا والتمسوا الآيات التي تناسب المعنى المراد. وكمان لا مانع من بترها إذا اقتضى الحال أو تحريف معناها حسب الرغبة. طيب تعالوا نشوف نموذج لذلك في الكتب بتاعهم علشان نبقى احنا منصفين. هقول لك إن المستشرقين عموما في موقفهم من قضية ربانية الإسلام كانوا بيخشوا القضية دهي بنفسية مسبقة تؤكد من وجهة نظرهم أن الإسلام ليس دينا موحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبارة عن مجموعة اعتقادات أو مجموعة آراء أو مجموعة مذاهب أو مجموعة مواقف خدها محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه من اليهودية والنصرانية وعمل توليفة سماها دين، الكلام سماها إسلام. الكلام ده تقريبا معظم المستشرقين بيلوكوه وبيدوروا حواليه في كل كتبهم وبحوثهم العلمية، يعني بيخش بنفسية مسبقة، وهأكد لك على ده من واقع الكتب بتاعه. يبقى يصرون على الاعتقاد بأن الإسلام ليس دين أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين طفقوا يحاولون إثبات هذا الاعتقاد، أو بالأحرى إثبات هذا الوهم، فقاموا بافتراض عدة افتراضات سلفا، ثم أخذوا يلتمسون لها الإثباتات. افترضوا أن النبي لفق هذا الدين الذي جاء به هو الإسلام من اليهودية والنصرانية، وأخذوا يبحثون عن أدلة تثبت صلة الإسلام باليهودية والنصرانية في زعمهم حتى أعياهم البحث. ومن حظهم العسر أن بحوثهم العريضة لتأييد افتراضهم السابق باءت بالفشل، ولم تثبت أمام النقد العلمي، وكللت الخيبة مساعيهم الآثمة الخبيثة، وأبطل بعضهم حجة بعض. ومن الأمثلة على ذلك ما فعله المستشرق اليهودي الألماني ويلهلم رودلف، له كتاب اسمه صلة القرآن باليهودية والمسيحية. أساس هذا الكتاب والبحث الذي قام عليه أساس هذا البحث هو ما اعتقد المؤلف من أن القرآن من عمل محمد ونتاج فكره، فذهب يبحث عن المصادر التي مدت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات في زعمه، فأتعبه البحث ولم ينتهي إلا إلى افتراضات في دماغه هو ما عليهاش دليل. فيقوم يقول إيه؟ بيقول إننا لمضطرون أن نفترض أن اليهودية والمسيحية قد عرفتا السبيل على نحو ما إلى مكة التي يعنينا أمرها كثيرا لأنها موطن محمد، وإن لم يكن ثم ما يثبت أنه كان بها يهود أو مسيحيون في عهد محمد، ومن العسير أن نظن أنه كان بها كثير منهم، وإلا لاحتفظت لنا السير بأنباء أكثر إسهابا مما تناهى إلينا. يعني رغم ان كتب السير والتاريخ ما اكدتش على ان المدينه كان فيها يهود ومسيحيين كتير، مكه كان فيها يهود ومسيحيين كتير، الا اننا مضطرين نفترض الفرض ده هو ان اليهوديه والمسيحيه دخلت بطريق ما الى مكه، اعتراف منه يعني، حتى هو مش مقتنع، ولذلك لم يعترف انه لم يكن هو بيعترف عفوا انه لم يكن في مكه اتباع لليهوديه ولا النصرانيه، هو بيعترف بكده وبيقول ما فيش في ايدينا دليل على ده. ومع ده احنا مضطرين نستمر في الغي واللجاجه ده، ونحاول جاهدين نتلمس ما يؤيد ذلك المعتقد الفاسد والظن السيء إن القرآن محمد جايبه من اليهودية والنصرانية. تخيل، فأي منهج هذا؟ وعلى ذات المنهج صار المستشرق إلويس شبرينجر، ده مستشرق بريطاني من أصل مساوي، وكتب كتاب عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانش له هم في بحثه سوى إنه يدعم ظنه السيء في محمد صلى الله عليه وسلم اللي كونه سلفا، وأخذ يتخيل مساوئ الدنيا ومعايبها كلها ويلصقها بالنبي، لدرجة أنه قال يجب على كاتب السيرة أن يقوم بالدور الخبيث لممثل الاتهام، وإنه يستخرج مساوئ أخلاقية من كلمات مدح محبيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك، ولا عجب أن نرى المستشرق الألماني. تخيل بيقول، يعني لما يقول إنه الكاتب السيرة لازم يقوم بدور خبيث لممثل الاتهام ويطلع مساوئ أخلاقية من خلال كلمات المدح النبوية اللي ذكرت في محمد صلى الله عليه وسلم، أي منهج هذا؟ ولا عجب أن نرى المستشرق الألماني رودي بارت يقول عن كتاب شبرينجر هذا حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إنه كتاب جاء مخيبا للآمال في أكثر من ناحية، ولم يراعي شروط ولا متطلبات التقرير العلمي، ونحن نسأل المستشرقين وتلامذتهم: هل من طبيعة المنهج العلمي ومقتضياته أن يقوم الباحث بالدور الخبيث لممثل الاتهام وينفذ هذا الدور ببراعة ويتعامل مع المعطيات بسؤنية وخبث طوية؟ هل ده طبيعي؟ وهل يقوم المستشرقون بتطبيق هذا المنهج عندما يدرسون أو يبحثون في شيء غير الإسلام؟ طب لما بتيجي القضية تانية غير الإسلام برضو بتطبق الموضوع ده؟ بتقوم بدور خبيث لممثل الاتهام وبتنفذ الدور ده ببراعة وبتتعامل مع المعطيات اللي قدامك بسؤنية وخبث طوية؟ بتعمل ده؟ يبقى أنا عندي أول حاجة خالص ذكرناها، قلنا إن منهجهم في الطبيعة مش علمي. إمتى بيبقى علمي؟ لما بيبقى مجال البحث مسألة تتعلق بغير الإسلام، ده يبقى منهج علمي. لكن لما يكون مسألة متعلقة بالإسلام يخلو هذا المنهج من العلمية. تاني حاجة قلناها إيه؟ قلنا إن هم لما يجوا يتكلموا عن الإسلام بيعتقدوا أمور ويكونوا آراء وافتراضات مقدما ثم يلتمسون التأييد لها، على من محين من ملامح منهجهم. رقم ثلاثة، إنه لما يجي يكتب عن الإسلام الكتابة عن الإسلام بما يتصوره المستشرقون لا من واقع ما يعتقد المسلمون. إن من المبادئ الأولية للمنهج العلمي التي يجب اتباعها في معالجة الأمور التاريخية والعقدية ونحوها أن يقرر الباحث وجهة نظر من يكتب عنهم كاملة في وضوح، في وضوح لا يكون معه مجال للغموض أو سوء التأويل. ثم إن بدا له رأي مخالف أو نقد ما ذكره على أنه رأيه هو وجعله منفصلا عن اعتقاد من يكتب عنهم ويعرض مواقفهم وواقعهم، يبقى من المبادئ الأولية للمنهج العلمي إن الباحث لما يجي يكتب بيكتب من وجهة نظر من يكتب عنهم. لما يجي يكتب عن حد ما يكتبش من وجهة نظره هو، ما يفسرش حياة حد بمزاجه، طالما الحد ده فسر حياته بنفسه. أن يقرر الباحث وجهة نظر من يكتب عنهم كاملة في وضوح لا يكون معه مجال للغموض أو سوء التأويل. ثم إن بدا له رأي مخالف أو نقد ما ذكروا على إنه رأيه هو وجعله منفصل عن اعتقاد من يكتب عنهم. ومن هذا المنطلق فإن على المستشرقين حينما يكتبون عن الإسلام أن يلتزموا الموضوعية والحيادية وأن يتكلموا بالحقيقة في حديثهم عن الإسلام وأن يصوروا ما يعتقده المسلمون في دينهم ونبيهم وقرآنهم تصويرا أمينا صادقا، فيكونون أمناء في البحث. بعد كده بقى هو يعتقد اللي يعتقده، لكن لما يجي يكتب بإنصاف ويخلي عقيدته جواه، غير أن هذا المنهج المنطقي والطبيعي في العرض قلما يتبع مع الأسف، وكثيرا ما يحدث العكس. فيتعرض القارئ نتيجة لذلك ما لم يكن على علم. يتعرض إلى الإيحاء برأي معين، أو على الأقل بتختلط عنده الأمور، لأنه بيقرأ شيء ويرى واقع المسلمين شيء آخر. يعني يقرأ شيء كتب المشرقين عن واقع المسلمين، واقع المسلمين أصلا غير كده، فيحدث عنده شيء اسمه خلط، يخلط، تختلط الأمور عليه، ما يجعله عاجزا عن التمييز بين الأصل المتوارث لدى جماعة المسلمين وبين رأي الكاتب. وهكذا نجد كثيرا من المستشرقين الذين يحملون غيرهم أعباء معارفهم الخاصة، يهملون ملاحظة أولية للمنهج العلمي في معالجة المسائل التاريخية، فهم يؤكدون مثلا أن القرآن من إنشاء محمد، ثم يذهبون مذهبا بعيدا في تأسيس الأحكام التاريخية والعقدية والأدبية وغيرها على هذا التأكيد الذي يعتقدون، وسرعان ما ترتفع هذه بمحض الشهرة إلى مرتبة الحقائق. إننا لا نطالب المستشرقين حينما يكتبون عن الإسلام بأن يعتقدوا ما نعتقد، لكننا نطالبهم فقط بالأمانة، نطالبهم بأن يقولوا لقرائهم إن إيمان المسلمين بصدق نبيهم وربانية رسالته وإلهية قرآنه هو الأساس الذي يقوم عليه الكيان الإسلامي كله. رابعا، الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل. يبقى بيكتبوا من واقع ما يعتقدون، لا من واقع ما يتصوره المستشرقون، لا من واقع ما يعتقده المسلمون. رقم أربعة، الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل. من الأخطاء المنهجية والأخلاقية الفادحة التي اتسم بها منهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية تعمد الكذب وقلب الحقائق وعكسها. وترك الأمانة فيما ينقلون من نصوص، وذلك محاولة منهم لإثبات آرائهم الفاسدة ومعتقداتهم السيئة التي كونوها سلفا قبل البحث والدراسة. أرأيت إلى إنسان يقف في وسط جموع الناس والشمس في ضحاها، النهار يقارب على الانتصاف، ومع هذا يخاطب الناس بملء شدقيه قائلا لهم: لا تظنوا أننا في وسط النهار، بل نحن الآن يلفنا ظلام الليل. أرأيت عاقلا يصنع هذا؟ أرأيت عاقلا يصر على إنكار حقيقة تجمع عليها الخلائق؟ إن مثل هذا الإعلان الذي ذكرت لا يقوله إلا مريض أو جريء كذوب، وإن من المستشرقين من هذا ديدنه حين يأتي إلى أوثق الأخبار وأظهر الحقائق ليس فيها شيء من الأسرار، وأصح الروايات والمأثورات، ويقول بعكسها، ويخترق من عصارة حقده ما يخالفها ويناقضها. وقد تبنى هذا المنهج وتبعه المستشرق لامنس، ذلك القسيس الذي كتب وتوسع في دراسة الإسلام، إنه من المستشرقين الرهبان الذين أكل الحقد قلوبهم وملأ الغيظ صدورهم وبدت العداوة من أفواههم. لقد داق زرعا برؤية الإسلام ينتشر شيئا فشيئا ويبسط ظله، داق زرعا حين رأى الإسلام يبسط ظله يوما فيوما على إفريقيا وآسيا، فإذا به يسخط على القدر نفسه ويقول: لماذا جاء القرآن فجأة ليقضي على التأثير اللطيف الذي كان الإنجيل قد أخذ يحدثه في ابن البادية؟ يا رأيت إلى الحقد الذي امتلأ به قلبه وفاحت به نفسه نطق به لسانه، وعودة إلى منهج الكذب وتعمد قلب الحقائق إلى عكسها ومظاهر ذلك فيما كتبه هذا المستشرق الحقود. نذكر بعض هذه المظاهر من خلال ما سجله الإمام الراحل عليه رحمة الله الشيخ عبد الحليم محمود فيما يلي. قال في كتابه أوروبا والإسلام، يقول: إن مما لا شك فيه أن الرسول كان شجاعا، فلقد كان يقود الجيوش في الغزوات ولم تطر نفسه شعاعا في أية واحدة منها ولا يوم أحد، وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ولم تهله كثرة الجيوش المعادية في غزوة الخندق يوم أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولم ترعه النبال كالمطر يوم حنين، لم ترعه النبال كالمطر يوم حنين. ومع ذلك قال المستشرق ليمنز: زعموا أن العربية يتسم بالشجاعة، بل لقد عللوا النجاح في الفتوح الإسلامية الأولى بما يمتاز به العربي من صفات ومزايا، ولكني أتردد كل التردد في قبول هذا الرأي المبالغ فيه كل المبالغة. إن شجاعة العرب إنما هي نوع غير سام. هذا كلام مستشرق، ولا أدري ماذا يضيره في أن يحكم الناس على العربي أنه شجاع. ثانيا، من المعروف أن الرسول كان يتحنث في غار حراء، صح ولا غلط؟ صح. وكان ينفرد بنفسه يستجمع ذهنه وشعوره منصرفا كل الانصراف عن هذا العالم المادي، مستغرقا في التفكير في الله. يوم يأتي بقى الحاج لامنس ده بقى مستشرق ده ويؤكد على أنه يكره، على أن النبي كان يكره الوحدة، غريبة قوي. ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير حتى مات، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهرين لا يوقد في بيت رسول الله نار، بل كان غالب قوتهما الأسودان الطمر والماء كما جاء في الحديث. وكان النبي يعصب على بطنه الحجر من الجوع. يجي لامنس يصف النبي بأنه أكول، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وقد كثف جسمه بالملذات، ولا يذكر شيئا من صوم رسول الله لشهر رمضان، وأنه كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر المسلمين صوما، ولكن ذلك القسيس لامنس يثبت على عناده ويقول بعكس ذلك. يبقى مرة يتكلم عن شجاعة العربي ويبطلها أو يحاول إبطالها وينكرها، عفوا، ومرة يتكلم عن تحنث النبي في غار حراء ولك لا لا لا لا لا لا ده ما كانش بيحب الوحدة، كان بيكرهها. ومرة تالتة بيتكلم عن عدم شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى مات، وزهده في أموال الصحابة وربطه الحجارة على بطنه اللي ده كان أكول وبنى جسمه بالملذات، وما يتكلمش خالص عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ولا حتى عن صيامه في غير هذا الشهر. ومرة رابعة نجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في المزمل: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، ولا يقدر. والاخبار نقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل حتى تتورم منه الاقدام، تمام كده، تمام. يجي لامنس يقول: كان محمد نؤوما، وهو لا شك يجهل او يتجاهل أن روح النقد عند العرب تبلغ حد الإفراط، وأن هؤلاء لو رأوا ما يكذب خبر القرآن من أن الرسول كان يقضي جزءا كبيرا من الليل في النوم لما استمروا على متابعته وتصديقه، ولما احتفظ هو بثقته. اللي خلوهم يظلوا واثقين فيه ويصروا على متابعته وتصديقه إنهم شايفين القرآن مناسب تماما لحالته صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم الليل ولا ينام منه إلا القليل، مصداقا لقول الجليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لم يسأل كان نؤوما. طيب لما العرب شافته نقوم وشافت الأمر والنهي، أو لما الصحابة شافوه نقوم حاشا صلى الله عليه وسلم وشافوا الأمر والنهي وارد ليه في القرآن بعدم الاكثار من النوم والقيام بين يدي الله تعالى ليلا، ألا يوهم ذلك التناقض بين ما يقول وما يفعل؟ حاشاه، فكان أدعى أنه ما يتبعوهش، وده ما حصلش، ومع ذلك تجرأ جرأة نادرة. تمثلت هذه الجرأة في أنه لم يعثر خلال أبحاثه الطويلة على خبر واحد يؤيد زعمه، ومع ذلك ثبت على باطله، بل أحيانا الدكتور حليم محمود بيقول أحيانا كان بيقول إن هذا الأمر عني رجال الحديث والأخبار بكتمانه، عني رجال الحديث والأخبار بكتمانه، هم اللي تعمدوا يكتموه. ودي غريبة جدا، كل كبيرة وصغيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ظاهرة مؤيدة وموثقة، يعرفها القاسم والداني، ولا يوجد رجل في العالم أيدت حياته جلها كبيرها وصغيرها كما أيدت حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من مصدر وأكثر من واحد رواه ذلك. ومع ذلك أصر هذا الجاحد المنكر على على على على باطله. وهكذا نرى تعمد الكاذب ونسج المفتريات التي ليس لها ظل من الحقيقة، وترك الحقائق التي تلوح في الأفق كالشمس في رائعة النهار. بل أحيانا يجبرون على تحريف النقول وعلى غياب الأمانة العلمية لديهم كأسلوب من أساليب الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل. يبقى كذب هو في مواطن متفرقة جبتهم لك، وقلت له حليم محمود نقل الكذب ده عنه عشان يؤكد على أنهم ما بيتحروش الأمانة في النقل، بل أحيانا بيحرفوا الموجود كمان. وهجيب لك نماذج اهو يا سيدي. جولد سيهر نقل عن، وده مستشرق أيضا يهودي، في محاولته لإثبات أن الحكومة الأموية قد وضعت الأحاديث ودعت إلى ذلك، ذكر جولد زيار أن معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه خان المؤمنين قال للمغيرة بن شعبة: لا تهمل في أن تسب عليا وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب علي وأن تضطهد من أحاديثهم، وعلى الضد من هذا أن تمدح عثمان وأهله وأن تقربهم وتستمع إليه. ده جولد زيهر اللي بيقول الكلام ده في كتابه. الشيخ مصطفى السباعي أو دكتور مصطفى السباعي نقل الكلام ده عنه في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، يبقى نرد نرجع إليه. ثم يقول جولد سيهر هذا، يقول: وعلى هذا الأساس قامت أحاديث الأمويين ضد علي، على أنه كان مطلب يعني لمعاوية رضي الله عنه وارضاه، حاشا أن يصنع ذلك. قال الدكتور السباع: أما قول معاوية وأن تسب أصحاب علي وتضطهد من أحاديثهم، واستدلال المستشرق على أن بعض الحديث قد اضطهد، فها هنا مجال العبرة لمن يحسن الظن بعلم هؤلاء المستشرقين وأمانتهم. إن أصل العبارة كما رواها الطبري، يا سلام، لا تحجم عن شتم علي وذريته والترحم على عثمان والاستغفار له، ترحم على عثمان والاستغفار له، والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم، وترك الاستماع منهم، وإطراء شيعة عثمان والإدناء وإطراء شيعة عثمان والاستماع منهم. فانظر كيف حرف هذا المستشرق لفظة والإقصاء لهم بلفظ وتضطهد من أحاديثهم، فإن كلمة أحاديثهم لا وجود لها في أصل النص. طب ودي أمانة. ومرة تانية الدكتور السباعي أيضا في كتابه بينقل تحريف جولد زيهر للنصوص، وعقب عليه بيان زيفي بيقول: ثم زعم جولد زيهر أن الزهرية اعترف اعترافا خطيرا في قوله الذي رواه عنه عمر إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث، وأن ذلك يفهم استعداد الزهري لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند الأمة الإسلامية. يعني كأنه بيقول يعني جولد زيهر بيقول إن الزهري اعترف وقال إن الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث، وده طبعا ما حصلش. النص ده هو اللي نقله في تحريف متعمد يقلب المعنى رأسا على عقب. أصله كما روى ابن عساكر وابن سعد بيقول أن الزهري كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس، ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمد على ذاكرتهم ولا يتكل على الكتب. فلما طلب منه هشام وأصر عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه، أملى عليه 400 حديث خرج وأمل عليه ربعات حديث خرج من عند ابن هشام وقال بأعلى صوت: يا أيها الناس، إنا كنا منعناكم أمرا قد بذلناه الآن لهؤلاء، وأن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الأحاديث، فتعالوا حتى أحدثكم بها. يبقى مش أكرهوهم ابتداء على كتابة الأحاديث يعني تأليفها، لا، ده هو كان امتنع عن الكتابة، فالأمراء قالوا طب اكتب الأحاديث عشان ما تضيعش، فبدأ يكتب فيها. بعد ما كان منع الناس قال لهم: تعالوا اكتب لكم واحدثكم بقى، لان الامراء اكرهونا على الكتاب عشان احاديث ما تضيعش، لكن مش يالف. هذا هو النص التاريخي، وقد رواه الخطيب بلفظ اخر، وهو: كنا نكره كتاب العلم، يعني كتابه العلم، حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء، فراينا الا نمنعه احدا من المسلمين. فانظر كم الفرق بين ان يكون قول الزهري اكرهونا على كتابه احاديث، وبين أن يكون قوله كما رواه المؤرخون أكرهونا على كتابة الأحاديث. ده عملوا زي إسرائيل لما قالوا الانسحاب في الاتفاقية، الانسحاب من أراض ولا من الأراضي، فهم كتبوا أراضي ورجعوا قال لك لا احنا اتفقنا على أراضي. ده من باب يعني تلوين العبارات والافتراء والكذب ولي عنق النصوص والتزوير، كما في سورة البقرة: إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله مهتدون. وبعدين اذبح بقرة ولا اذبح البقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا لا، ده هو يقصد البقرة المعينة. هو قال البقرة ولا البقرة؟ البقرة. فكذلك صنع هؤلاء في تزييفهم كلام الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه وارضاه، إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة أحاديث، وأصل العبارة أكرهون على كتابة الأحاديث. يبقى عندك كده الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل، الكتابة عن الإسلام بما تصوره المستشرقون من واقع ما يعتقد المسلمون، اعتقاد أمور وتكوين آراء وافتراضات مقدما ثم التماس التأييد لها، واقع منهجهم العلمي الذي يطبق فقط في كتابات على في الكتابات غير الإسلامية يعني، أو فيما يتعلق بالكتابات التي ليس لها علاقة بالإسلام، أما حيال الكتابة عن الإسلام فلا يكون منهجهم علمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.